يا معلم الصبر علمني أنا تعبان. من قلة الصبر أنا عايش بلا حبان. في ناس من الناس أخذوا الصبر دواليهم، في ناس من الناس أخذوا الصبر دواليهم، عايشين في نعمة وتتمنى تماشيهم. يا معلم الصبر علمني أنا تعبان، من قلة الصبر أنا عايش بلا حبان. في ناس من الناس أخذوا الصبر دواليهم، عايشين في نعمة وتتمنى تماشيهم، عايشين في نعمة وتتمنى تماشيهم، وإن عبت فيهم يداول كلمة باللسان. سلام سلم يا سلام سلم، من عينيها أنا بتألم. سلام سلم يا سلام سلم، من عينيها أنا بتألم. خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم، خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم. يا سلام سلم يا سلام سلم، من عينيها أنا بتألم. خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم، خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم. بصوا شوفوا أحلى عيون خلقها وسواها الرحمن، بصوا شوفوا أحلى عيون خلقها وسواها الرحمن. حغني ليها وعتلموني واعتبروني عشق والهن، حغني ليها وعتلموني واعتبروني عشق والهن. يا سلام سلم يا سلام سلم، من عينيها أنا بتألم. خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم، خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم. عيونها السودا جذبون، عيونها السودا جذبون، كوان الرمش الناس عيونها السودا جذبون، كوان الرمش الناس. وجودها الزهية فتنوني زي أحلى وردة في البستان، وجودها الزهية فتنوني زي أحلى وردة في البستان. يا سلام سلم يا سلام سلم، من عينيها أنا بتألم. خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم، خلتني طول الليل سهران لما نظرت عالسلم. شعرك وتسير ريحتك خلون، تعبت من كتر السرح. شعرك وتسريحتك خلون، تعبت من كتر السرحان. كفايفك الهموم نسون، فقيها احمر مولع نيران. كفايفك الهموم نسون، فقيها احمر مولع نيران. تسريحتك خلوني، تعبت من كتر السرحان. شعرك وتسريحتك خلوني، تعبت من كتر السرحان. شفايفك الهموم نسون، فجأة أحمر مولع نيران. حبيتك واللي كون يكون، بحر غرامك أنا غرقان. حبيتك واللي كون يكون، بحر غرامك أنا غرقان. أنا الصادق ومش ممكن أخون، في وجودك بحس بأمان. أنا الصادق ومش ممكن أخون، في وجودك بحس بأمان. سلم يا سلام سلم، من عينيها أنا بتألم. خلتني طول الليل سهران اتعذب وافضل حيران في بعدك الود بصور واتعذب وافضل حيران سكنتي القلب الحنون يمي قلبي كله حنان سكنتي القلب الحنون يمي قلبي كله حنان يا سلام سلم يا سلام سلم من عينيها انا بتقلب طول الليل سهران لما نظرتها السلم طول الليل سهران لما نظرتها السلم نصيب والجسم لو ملمون فرج من بعضنا الزمن نصيب والجسم لو ملمون فرج من بعضنا الزمن اكتم حرتي وعذابي وعن الافراح حكفي البابي اكتم حرتي وعذابي يمكن اقدر عن نسيان يا سلام سلام